بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأخوة، نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى بدرس جديد من هذه الدروس، وهو درس مصطلح الحديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا إلى الإخلاص في العلم والعمل، وأن يكون هذا العمل وهذا العلم حجة لنا لا علينا. أيها الأخوة، مما لا شك فيه أن طلب العلم في هذا الزمان من أجل العبادات وأشرف العبادات. لماذا؟ أولا، نظرا لكثرة الفتاوى المتناقضة، أيضا لوجود ممن يدعي العلم وهو ليس من أهله، يفتي من غير علم، يضل الناس ويتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وإنما ليضل ضال مضل للناس والعياذ بالله. وأيضا لقلة من يطلب العلم لله تبارك وتعالى ويسعى في تحصيله على منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة. إن طلب العلم عبادة جليلة إذا أخلص الإنسان بها. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. فهذه الآية كما ذكرنا لكم في غير موضع من أعظم الأدلة على فضل العلم، حيث أن الله تبارك وتعالى لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة إلا من العلم، ولم يقل وقل رب زدني مالا أو جاها أو رئاسة أو إدارة أبدا، وإنما وقل رب زدني علما. فهذه الآية دليل عظيم على فضل العلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقين الجنة. من سلك طريقا سواء معنوي أو حسي، يعني رحل بين البلاد وبين المدن وبين القرى، يرحل إلى هنا وها هنا، ويرحل من مدينة إلى مدينة، يذهب ليطلب العلم، يتعلم دين الله تبارك وتعالى، ليعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتكلم، ليعرف عقيدته التي أصبحت تحارب حتى ممن ينتسب إلى الإسلام، وليعرف العقيدة الصافية ليموت عليها ويدعو إليها ويصبر من أجلها. نعم، ويسلك طريق العلم بشراء الكتب والدروس عند العلماء عبر الأشرطة وعبر الكتب وفي الجلسات في المساجد وغيرها. سهل الله به طريق إلى الجنة إذا علم الله منه صدقا وإخلاصا، وإذا علم الله منه أنه يريد أن ينفع نفسه أولا، وأن ينفع الأمة، وأن يدعو وأن يعمل بهذا العلم، وأن يدعو بهذا العلم. إنه عبادة عظيمة جليلة ترفع الإنسان. ولذلك إذا اختل الإخلاص والعياذ بالله كان ذنبه عظيم، كما تعرفون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم العالم الذي كان علمه ليقال له عالم، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما طلب العلم ليقال أنه عالم، يجاري به السفهاء، ليصرف به وجوه الناس، نسأل الله السلامة. نعم، إن هذه مصيبة، والله مصيبة وقع فيها كثير من الناس، الذي لا يحاسب قلبه ولا يسأل نفسه ولا يراجع نفسه ولا يحاسبها دائما وأبدا. فإن النفس ضعيفة، تطلب الشهرة وتطلب المال وتطلب الدنيا. نعم، فلذلك يا أخي المسلم أوصيك في بداية هذا الدرس أن تحرص كل الحرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأبشر إذا أخلصت وفقك الله وسدد خطاك مع علم قليل ومواظبة مع الإخلاص، ترزق الخير الكثير. فنسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. نعم أيها الإخوة، هذا هو الدرس الأول من دروس مصطلح الحديث الذي سنشرح فيه إن شاء الله مواضيع المصطلح مع الأمثلة التي نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الشرح وعلى الفهم، وأن نكون إن شاء الله هذا العلم حجة لنا لا علينا. وعلم الحديث كما تعرفون فضله عظيم، حينما يعرف الإنسان الصحيح من السقيم، يعرف الصحيح فيطبقه، ويعرف الضعيف فيبين للناس أن هذا الحديث لا يصح، وأن هذا الحديث لا يصح لا يمكن أن يستدل به، فهو يعني منزلته عظيمة، ليس هذا مجال ذكرها. ومصطلح الحديث أيها الأخوة تعريفه كما قال العلماء رحمهم الله هو علم بأصول وقواعد، هو علم أصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا هو علم المصطلح. إذن الهدف منه أو تعريفه علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، نعم، من حيث القبول والرد. ما هو السند وما هو المتن؟ وكما قلت لكم في بداية هذا الدرس أيها الأخوة، سأحرص على ضرب الأمثلة سواء الموجود معكم في المذكرة وأمثلة أخرى غير موجودة. السند يقولون في تعريفه هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. مثال، والمتن قبل أن نذكر المثال، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا يسميه متن. السند اللي حدثنا فلان حدثنا فلان. نضرب مثال، وأيها الأخوة حينما تسمعون الإسناد تتذكرون سلف الأمة، وتتذكرون الإمام البخاري ومسلم وأحمد وابن المديني وابن معين وأبو داود والترمذي، تسمعون أن هذا الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما قال، وأن هذه الأمة أمة إسناد، ما في قصة ما في حديث من غير إسناد ما تقبل، أمة إسناد، علمها راسخ علمها صحيح بإسناد نقبله. نعم، نضرب بعض الأمثلة. مثلا قال الإمام أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغاية أو بول، إلى آخر الحديث. المتن أين هو؟ لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بول، نسميه هذا متن. طيب السند الذي هو حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي، هذا نسميها ماذا؟ نسميه السند. مثال آخر يا أخي المسلم، حينما تسمع مثل هذه الأسانيد تتذكر أولئك العظماء وتترحم عليهم كيف حفظوا الملة لنا. نعم، نأخذ مثال آخر، قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أمير من أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، عن قتادة عن أنس الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. أين السند؟ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. المثل ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نبدأ أيها الأخوة بالدرس الأول وهو أنواع الحديث. أنواع الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى ثلاث أقسام: الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. نبدأ بالحديث الصحيح لأنه أعلاها وما يتعلق به من مباحث. الحديث الصحيح يقول في تعريفه هنا هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلل. هذا تعريف الحديث الصحيح. سنذكر أو نشرح معاني الكلمات ثم نذكر الأمثلة. يقول هو الحديث الذي يتصل إسناده. ما معنى اتصال السند؟ يعني كل راوي سمع من الراوي الذي بعده، هذا معنى اتصال السند. من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند. يعني لما أقول مثلا حدثني واحد، رقم واحد، رقم واحد يقول حدثني رقم اثنين، ورقم اثنين ماذا يقول؟ حدثني رقم ثلاثة. يعني كل إنسان اللي هي السلسلة الإسناد، كل إنسان سمع من شيخه أو سمع من الراوي الذي بعده. نعم، طيب ماذا نخرج؟ نخرج المنقطع وهو من أقسام الضعيف كما سيأتينا، يكون غير متصل الإسناد، كأن أقول مثلا حدثني ثلاثة، هذا ناقص في انقطاع، أو قل حدثني اثنين وين رقم واحد. فمن شروط الحديث الصحيح اتصال السند، يعني كل شخص راوي سمع من الآخر، كأروي لكم قصة هنا فقل حدثني زيد أو عن زيد، أكون سمعت أنا من زيد، وزيد يقول حدثني صالح أو عن صالح، يكون زيد سمع ماذا؟ من صالح. هكذا، هذا معنى اتصال السند، هذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. فإذا كان الإسناد غير متصل يعني منقطع، فهذا يضعف الحديث. نعم، أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، العدل أن يكون الراوي هذا عدل. وما هي العدالة؟ العدالة عند العلماء أن يكون الراوي عدل، أن يكون كل راوي من رواة الإسناد اللي سبق متصف بكونه مسلم بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروق المروءة. فلو عند الراوي كذاب ما يصير، يقول اختل هذا الشر. لو عندنا راوي مثلا فاسق يشرب الخمور ويزني وغيرها، هل هو عدل؟ لا، ليس بعدل. راوي كافر، ها عدل او غير عدل؟ غير عدل، ما يقبل، ما يقبل الكافر، ما يقبل. اذا كان الفاسق لا يقبل من باب اولى الكافر. إذن لابد من شروط الحديث الصحيح أن يكون الإسناد متصل وأن يكون الرواة عدول. الشرط الثالث ضابط. ضابط ما معنى ضابط؟ أن يكون تام الضبط، يعني كل راوي في الإسناد تام الضبط، أن يحفظ الحديث من شيخه ويعيه ويفهمه، بحيث إذا حدث عنه حدث به على الوجه الذي سمعه. ضابط بن حافظ. بعض الناس كثير النسيان، بعض الناس سيء الحفظ كما سيأتينا إن شاء الله، بعض الناس صح عابد وزاهد لكن سيء الحفظ، إذا سمع سالفة أو قصة أو حديث مثلا يروي خطأ. فمن شروط الحديث الصحيح أن يكون ضابط، ضابط سواء يعني كان يكتب أو بصدره. دائما نقول إمام مالك حافظ، شعبة حافظ، قتادة حافظ، أحمد بن حنبل من الحفاظ، نعرف أن الشخص هذا حافظ. فلا بد من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ماذا؟ ضابط. إن كان يكتب الحديث فيكون ضابط لكتابه، يعني حفظ كتابه من التضييع، وحفظ كتابه من أحد أن يلعب به أو يزيد به أو ينقص. تعرفون قديما كانوا يكتبون بأيديهم، نعم، يعني حفظ كتابه من أن يزيد فيه شيء أو ينقص. نعم. وأما ضبط الصدر فأن يكون حينما سمع من شيخه الحديث تكون ضابط. مثال، أنا قلت لك، قلت لكم مثلا هذا الأمر محرم، تنقل عني أنت، تكون ضابط، تأكدت من الكلمة وعرفتها وتنقلها بحذافيرها. بعض الناس سيء الحفظ، ينقل الكلام خطأ. نعم. إذن الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابط، يعني حافظ، يعني حفظ الحديث تمام، سواء كتبه في كتابه وحفظ كتابه، لأن بعض العلماء قديما كانوا يكتبون، يعني مثلا إذا سمع من شيخه حديث قام كتبه بدفتر، حفظ له، طيب هذا يحفظ دفتره، إذا أتى يحدث فيما بعد يقول هذا دفتري، هذا كتابي، وحدث منه، حدثنا شيخنا كذا وكذا، يكون حفظ كتابه من أن يلعب به أحد أو يزيد أو ينقص. أو صدر، يعني حفظ الحديث من شيخه وحفظه في صدره، فإذا أراد أن يبلغه قال حدثنا شيخنا كذا وكذا. فإذا كان الراوي سيء الحفظ، كثير الخطأ، كثير النسيان، فيكون هذا خلل في الحديث الصحيح. ودائما نسمع نقول هذا الحديث في إسناده ضعف لأن فلان سيء الحفظ. سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله. الشرط الثالث ولا يكون شاذا ولا معلل. سيأتينا هذه أبواب خاصة نشرح معنى الشاذ والمعلل، لكن نمر عليها سريعا عشان نبدأ بالأمثلة وغيرها. الشاذ لما قل فلان شذ، ما معنى الشاذ؟ يعني الفرد. فالشاذ هو الذي يرويه الثقة لكن مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في القوة. فقد يكون الحديث ماذا؟ متصل ورواته ثقات لكن شاذ. نعم سناد متصل ورواته ثقات، ومع ذلك تسمعون نقول ماذا أحيانا؟ حديث شاذ. مثال جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث سناده لا بأس به، سناده لا بأس به، لو بحثنا عنه سناده لا بأس به. لكن جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، وجاء في الصحيحين أيضا لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. مش معنى لا تقدم رمضان؟ يعني يجوز قبل رمضان 3 أيام 4 أيام. فقال بعض العلماء عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا شاذ، كما قال الإمام أحمد إنه شاذ. ليش؟ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إن ذاك الحديثين في الصحيحين. نعم. ومن الأمثلة ستأتي إن شاء الله في باب الشاذ. ولا يكون معللا، العلة أن يكون في الحديث علة خفية قادحة تقدح في صحته، وسيأتي لها باب خاص إن شاء الله. يقول البيقوني أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا يرفع الحديث الصحيح وتعريفه. وتلاحظون أن التعريف كان فيه شرط، ها 5 شروط نقولها على وجه السرعة. الذي يتصل السند، الشرط الأول اتصال السند، العدل أن يكون الراوي عدل، أن يكون الراوي ضابط، الرابع لا يكون الحديث شاذ ولا يكون الحديث معلل. هذه 5 شروط في الحديث الصحيح. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يكون الحديث صحيحا. دائما غالبا إذا حكم على حديث بضعيف بضعف أو شيء نجد أنه اختل شرط من هذه الشروط. وأنا أذكر أمثلة أيها الأخوة، والأمثلة فيها فوائد تستفيدون منها. نأخذ بعض الحديث ذكرته هنا ونأخذ أمثلة أخرى أيضا. روى الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا مسدد، هذا مسدد شيخ الإمام البخاري، مسدد بن مسرهد أثنى عليه الإمام البخاري كثيرا، قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي، معتمر يقول سمعت أبي والده اسمه سليمان بن طرخان، قال سمعت أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. هذا الحديث صحيح، استوفى شروط الحديث الصحيح 5، فهو متصل الإسناد. ليش؟ كل راوي سمع من شيخه. فالبخاري يقول حدثنا مسدد، معروف البخاري سمع من مسدد شيخه، ومسدد يقول حدثنا معتمر، فمسدد سمع من معتمر، ومعتمر يقول سمعت أبي، سمع من والده، ووالده سليمان سمع من أنس، وأنس معروف صحابي سمع من من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل راوي سمع ممن يليه، ورجاله كلهم عدول ضابطون. مسدد ثقة ثبت، المعتمد ثقة، سليمان والده ثقة، أنس صحابي جليل معروف الصحابي، كلهم عدول. وهذا الحديث غير شاذ ولا معلل، فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. نعم. والحديث فيه استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل والجبن والهرم. فهذا الحديث استوفى شروط الحديث 5، فهو متصل الإسناد، كل راوي سمع من شيخه، سمع من الراوي الذي يليه. فالإمام البخاري يقول حدثنا مسدد، الإمام البخاري سمع من مسدد، مسدد شيخه، مسدد وروى له كثير في الصحيح. ومسدد قال حدثنا معتمر، مسدد سمع من معتمر، ومعتمر سمع من والده يقول سمعت أبي سليمان بن طرخان، ووالده سليمان يقول سمعت أنس، وأنس سمع من النبي كما هو معلوم لأنه صحابي جليل. فإذا الشرط الأول تحقق صار السند. الشرط الثاني العدول والضبط، فرواته كلهم عدول وكلهم ضابطون، وهذه أوصافهم من كتب الرجال. مسدد ثقة ثبت، المعتمر ثقة، سليمان بن طرخان ثقة عابد، أنس صحابي جليل، والحديث ليس شاذ ولا معلل، فالحديث صحيح. كان يستعيذ من العجز والكسل والهرم، والجملة قد شرحناها هذه، ويستحب المسلم أن يكثر من هذا الدعاء. نأخذ مثال آخر. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب المغرب بالطور. هذا الحديث أيها الأخوة تنطبق عليه شروط الحديث الصحيح. أول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، فهذا متصل السند إذ كل راو سمع من شيخه. فالبخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، نعم البخاري سمع من عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف يقول أخبرنا مالك، ومعروف أن عبد الله بن يوسف سمع من الإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، الإمام مالك ابن أنس قال عن ابن شهاب، والإمام مالك سمع من ابن شهاب. تعرفون من هو ابن شهاب؟ الزهري. انتبهوا لهذه الفائدة، أحيانا في الإسناد يقول ابن شهاب، وأحيانا الزهري، وأحيانا محمد، فينتبه هم شخص واحد الذي هو الإمام الزهري المتفق على إمامته وجلالته. نعم، فالإمام مالك من تلاميذ الزهري. نعم، قال مالك عن ابن شهاب، فمالك سمع من الزهري وهو شيخه، مالك من تلاميذ الزهري. عن محمد بن جبير، الزهري سمع من محمد بن جبير. عن أبيه جبير، محمد بن جبير سمع من والده الصحابي الجليل جبير المطعم قال: سمعت رسول الله يقرب المغرب بالطور. معروف ان جبير المطعم صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث صحيح لان سنده متصل كما قلنا، ورواته عدول ضابطون. فعبد الله بن يوسف ثقة متقن، ومالك مالك امام حافظ، الامام مالك، الامام مالك صاحب الموطا، مالك بن انس الذي تنتسب اليه المالكيه، الامام مالك. وابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته، ومحمد بن جبير ثقة، وجبير بن مطعم صحابي جليل معروف الصحابة كلهم عدول، والحديث غير شاذ وليس فيه علة، فالحديث صحيح. نعم، نأخذ مثال ثالث. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث كسابق اجتمعت فيه شروط الصحة، فسنده متصل إذ كل راو سمع من شيخه. فالإمام مالك سمع من الإمام البخاري سمع من عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف سمع من الإمام مالك، والإمام مالك سمع من أبي الزناد، وأبو الزناد سمع من الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج من تلاميذ أبو هريرة، أبو هريرة من 100 تلميذ، الأعرج من تلاميذ أبو هريرة، وأبو هريرة معروف صحابي سمع من النبي، فالحديث صحيح، وهم كلهم عدول ثقات. فعبد الله بن يوسف كما سبق ثقة، ومالك إمام ثقة، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة فقيه، والأعرج عبد الرحمن بن ذكوان ثقة ثبت، وأبو هريرة صحابي جليل وليس هو شاذ ولا معلل، فالحديث صحيح. نأخذ مثال رابع، وكما قلت لكم أيها الأخوة سأحرص على الأمثلة لأنها تفيد، ونرجو يعني ألا يتضايق الإنسان من كثرة الأمثلة. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، فكل راو سمع ممن يليه. فأبو داود يقول حدثنا مسدد بن مسرهد، ومسدد من شيوخ أبو داود، ومسدد يقول حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة الإمام الزاهد ثقة حافظ إمام من أعظم تلاميذ الزهري، هو من تلاميذ الزهري. عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم الزهري الإمام المتفق على إمامته، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب صحابي جليل، فكل راوي سمع ممن يليه، وكلهم عدول ثقات، والحديث ليس شاذ ولا معلل، فالحديث صحيح، وهو يدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. سأذكر لكم مثال واحد أيها الأخوة، إذا اختل شرط، وإن كان سيأتينا يعني المنقطع والشاذ، لكن لتوضيح الصورة أذكر لكم مثال واحد، أنه إذا اختل شرط من الشروط الخمسة فإن الحديث لا يكون صحيحا. ما روى أبو داود في سننه في كتاب الأدب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم ابن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة الصلاة. هذا الحديث أيها الأخوة ضعيف. لماذا ضعيف؟ اختل شرط من شروط الحديث الصحيح وهو الضبط، فإن في إسناده عاصم بن عبيد الله. هذا عاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الذهبي عاصم ضعيف، وقال ابن معين ضعيف، فهو لا يحتج به. فالحديث إذن ضعيف لوجود هذا الراوي الذي هو عاصم بن عبيد الله ضعيف، فالحديث ضعيف. ومن ثم نقول لا يسمى أن يؤذن الإنسان في أذن المولود لأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة ولا يستدل به كحكم شرعي، لأن الحكم الشرعي لا بد دليل صحيح. إذن ما الذي اختل من شروط الحديث الصحيح؟ الضبط. فعاصم بن عبيد الله ضعيف. نعم، نضرب مثال ثاني واضح جدا أيضا حتى نستفيد جميعا. حديث مثلا صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ ما الذي اختل من شروط الحديث الصحيح؟ نقول كما قال الدارقطني مكحول لم يسمع من أبي هريرة، إذن هو ماذا؟ منقطع، لأن من شروط الحديث الصحيح ما هو؟ الاتصال، ولا لا؟ أن يكون كل راوي سمع من الراوي الذي يليه. هنا مكحول لم يسمع من أبي هريرة، مكحول لم يسمع من أبي هريرة كما قال الدارقطني. نعم، فالحديث إذن ضعيف لأنه اختل شرط من شروط الحديث الصحيح. نعم، هذه شروط الحديث الصحيح أيها الإخوة. والحديث الصحيح فيه مباحث العمل به، أول من ألف في الصحيح نتركها للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حبه ويرضاه، وأن نكون من أهل الحديث من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.